واربع فصول، ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين وتدان. مهما العمر بك يطول بسنين واربع فصول، ومهما تصول وتجول آخر كل الامتحان كما تدين وتدان. كما تدين وتدان، والدهر ما له أمان، مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوان. كما تدين وتدان، والدهر ما له أمان، مثل ما تبغي المعزة غيرك ما يرضى الهوان. شبكة بسملة الإسلامية.